أنت اللطيف ألطف بنا الله أنت اللطيف ألطف بنا يا الله وجميع أمة أحمد الله وجميع أمة أحمد يا الله والفرح حل بحينا الله والفرح حل بحينا يا الله وانزاح ليل الكمدي الله وانزاح ليل الكمدي بجود الله أنت اللطيف ألطف بنا الله أنت اللطيف ألطف بنا يا الله وجميع أمة أحمد الله وجميع أمة أحمد يا الله وابسط لنا كف الرضا الله وابسط لنا كف الرضا يا الله فوق البساط المسعد الله فوق البساط Peanut.